عشتي حب الله وردي ذكر الله حمدا وشكرا لله. الله يا الله معبودي الله، الله يا الله معبودي الله، قصدي وجه الله وجدي حب الله وردي ذكر الله حمدا وشكرا لله. الله يا الله معبودي الله، الله يا الله معبودي الله، قصدي وجه الله وجدي حب الله وردي ذكر الله حمدا وشكرا لله. حسبي ربي جل الله فقري ذلي إلى الله، سؤلي دوما رضا الله ورضا رسول الله. حسبي ربي جل الله فقري ذلي إلى الله، سؤلي دوما رضا الله ورضا رسول الله. بر رحيم بعباده ويزيد اللطف بعباده، قد قام فينا مراده فاسعوا لمراد الله. بر رحيم بعباده ويزيد اللطف بعباده، قد قام فينا مراده فاسعوا لمراد الله. صلت ذات الله الأوحد على النبي المؤيد، والآل طرا ما أنشد منشد بذكر الله. صلت ذات الله الأوحد على النبي المؤيد، والآل طرا ما أنشد منشد بذكر الله. فما القصد إلا